استغفر الله لك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. وإبراهيم إذ قال لقومه: اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. لما ذكر الله جل وعلا أصناف الناس 3 في الآيات السابقة، ذكر جل وعلا المؤمنين وذكر الكافرين، وأخيرا ذكر الله جل وعلا المنافقين الذين إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وهم صنف ذليل حقير أحقر من الكافرين وأذل، لأنهم لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام. ذمهم الله تعالى في كتابه، وبين الله جل وعلا أن هذا الصنف المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وذكر الله جل وعلا في هذه الآيات: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. لا يخفى على الله شيء من حاله ولا من وضعه، فهم كما ذكر الله جل وعلا في آية أخرى: الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا إنا معكم. هؤلاء المنافقون. أقول مرة أخرى: هذا الصنف ذليل حقير دنيء ليست لديه القوة إما أن يظهر إيمانه وإما أن يظهر كفره. فإذا أظهر إيمانه كان مع المؤمنين، وإذا غلب على أمره وهو مؤمن وضرب وعذب فتكلم بكلمة كفر وهو مؤمن بقلبه، كما وقع لعمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لا يخرجه ذلك عن دائرة الإيمان. القلب مطمئن بالإيمان، ولكن البلاء ممن شرح بالكفر صدر. فهؤلاء المنافقون يبطنون الكفر ويظهرون الإيمان والإسلام. أما المؤمن الحقيقي إما أن يجالد ويصبر ويتحمل كما صبر بعض الرعيل الأول عذبوا في الله تبارك وتعالى فما ونوا وما استهانوا، وأخيرا كانت العاقبة للمتقين. صنف آخر من المؤمنين مطمئن بالإيمان، ولكنه متى ما عذب لا يقوى على العذاب فيجامل ويذكر كلمة الكفر. فإن عمار رضي الله تعالى عنه ألجأ إلى أن يشتم النبي صلى الله عليه وسلم، فشتم النبي صلى الله عليه وسلم لكن قلبه مطمئن بالإيمان. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار لما جاء عمار يشكو إلى النبي عليه الصلاة والسلام كيف تجدك؟ قال يا رسول الله أجدني مطمئنا بالإيمان. فما عاتبه رسول الله، بل الله جل وعلا أنزل آية إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن المنافقين على خلاف ذلك. فالله جل وعلا لما ذكر الأصناف الثلاثة عقب ذلك بوضع من أوضاع الكافرين. الكافرون أيضا على أصناف مع المؤمنين، منهم من عذب المؤمنين وشدد العذاب وسامهم سوء العذاب كأبي جهل وغيره من صناديد قريش، جرى للنبي عليه الصلاة والسلام ما جرى، وجرى لأبي بكر ما جرى، وجرى لسعد بن أبي وقاص كما علم ما جرى، وجرى لبعض الذين آمنوا أن أقرباءهم أخذوهم ربطوهم ضربوهم أهانوهم. هذا صنف غليظ شديد على من آمن بالله واتبع النور الذي جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. بلال عذب رضي الله تعالى عنه، عمار وأبوه ياسر وأمه سمية عذبوا فصبروا على ما أصابهم من العذاب وانتقم الله تعالى من المعذبين، لأن العاقبة للمتقين. هذا صنف من الكفرة صارم شديد حاقد حانق، إذا استطاع أن ينتقم من المؤمن انتقم منه. صنف آخر لا يعذب ولكن له أسلوب، أسلوب اللين واللطف والكلام الذي يزحزح به بعض ضعاف الإيمان. هذا الصنف ذكرهم الله جل وعلا في هذه الآيات. قال الله تبارك وتعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. هذا الصنف الرقيق العذب اللسان الذي يغري المؤمنين لإضلالهم لغوايتهم ليزحزحهم عن دينهم الذي ارتضاه الله جل وعلا لهم. ولذا يتملق ويقول ويتكلم مغريا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا هلموا إلينا ارجعوا إلى دينكم عن دينكم نحن نصحى لكم نحن مخلصون لكم ارجعوا عن هذا الدين الذي أنتم عليه واتبعوا سبيلنا طريقنا ديننا الذي نسلكه. واحدا. ثانيا نطمئنكم أنكم إن اتبعتم طريقنا وكان يوم القيامة وصار عليكم آثار وذنوب وخطايا تحملنا هذه الخطايا عنكم. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا. ما سبيلهم؟ سبيل الكفر، سبيل الضلالة والغواية والشرك، لأنهم ليسوا على دين قويم. غيروا دين أبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإن العرب كانوا على دين أبيهم إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وعلى دين أبيهم إسماعيل الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. معظم العرب الذين هم في مكة وحول مكة، خزاعة غير خزاعة، يؤولون بالنسب إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. سيدنا محمد أفضل العرب والعجم صلوات الله وسلامه عليه يعود إلى إبراهيم، إلى إسماعيل ابن إبراهيم الخليل. العرب العاربة يعودون إلى إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. العرب المستعربة يعودون إلى إسماعيل ابن إبراهيم. العرب العاربة حضرموت، هند، عمان، هذه النواحي، هؤلاء يقال لهم العرب العاربة. هؤلاء لا يعودون إلى إسماعيل وإلى إبراهيم، وإنما يعودون إلى الجد الأكبر لهم قحطان. الآباء ثلاثة. الأب الأول آدم أبو البشر جميعا. الأب الثاني لجميع الخلق نوح. الأب الثالث للعرب قحطان. العرب المستعربة أهل مكة الذين يعودون إلى إسماعيل ابن إبراهيم أيضا يعودون إلى قحطان من ناحية الأم. قحطان الأب الكبير. العاربة يعودون إليه أما وأبا. المستعربة يعودون إليه أما لا أبا. الأب إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، ولكن الأم من جرهم، وجرهم يعود إلى إسماعيل، يعود إلى قحطان. ومن الغريب، وما أكثر الغريب عندنا بسبب أننا لا نقرأ، أننا لا ندرس، أننا لا نتفقه، تجد إنسانا يذم قحطان، يقول له هذا قحطان، يعني كلمة قحطان جعلناها مذمة وجعلناها عيب. ولو تفطن هو ورجع إلى كتب الأنساب والأصول وقرأ لعلم أنه إما أن يعود هو هذا الذي يذم يا قحطاني يا جحلوطي يا قحطاني، إما أن يعود هو إلى قحطان أبا وأما، وإما أن يعود إلى قحطان من الأم لا من ناحية الأم. ولذا ينبغي لنا أن نتأدب، وينبغي لنا أن لا نتفاخر بأنساب وأحساب، فإننا إذا أردنا أن نفتخر لا يفتخر بقيس ولا بتميم، وإنما يفتخر بتقوى الله تبارك وتعالى. إن أكرمكم عند الله أبقاكم كما قال الله تعالى. ساقني إلى هذا الكلام أن إسماعيل عليه الصلاة والسلام وأبوه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام دينه الحنفية الحنيفية السمحاء. العرب يعودون إلى دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وورث إسماعيل أباه، وإسماعيل أبو العرب المستعربة، دينهم دين إبراهيم الخليل إلى زمن خزاعة، قبيلة من قبائل العرب تسمى خزاعة وهي تعود إلى إسماعيل أيضا. قبيلة خزاعة تولى فيهم عظيم كبير سمى عمرو بن لحي، عمرو بن لحي لعنة الله تعالى عليه هو الذي ذهب إلى بلاد الشام وأتى بالأصنام فعبد العرب أهل مكة الأصنام، وبالتالي حمل جميع العرب على أن يعبدوا الأصنام. ومن يومها غيروا دين أبيهم إسماعيل ودين أبيهم إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء المشركون الذين يدعون المؤمنين بالنبي صلى الله عليه وسلم المتبعين لهذا الكتاب هذا القرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يقولون لهم تعالوا اتبعوا سبيلنا. ما سبيلكم؟ ما طريقكم؟ طريقكم طريق خنوع وذل لغير الله تعالى، طريق عبادة أصنام، أياكل، تماثيل، عثروا على الأصنام التي كانت في زمن نوح، صورة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هذه الصور تماثيل جعلت أصنام، الطوفان حملها وأتى بها إلى جدة إلى زمن عمرو بن لحي. فجاء الشيطان إلى عمرو بن لحي وقال لعمرو بن لحي بطريق السجع اذهب إلى جدة تجد بها أصناما معدة. فذهب إلى جدة وأتى بالأصنام المعدة، أصنام ود سواع يغوث يعوق ونسر، أضف إلى هذا صور الملائكة، أضف إلى هذا صور الجن، أضف إلى هذا صور بعض الإنس كانوا يعبدونها من دون الله. فهل هذا الدين هو الذي اقتضاه الله تعالى لخلقه ولعباده عبادي، أم أن الدين الذي ارتضاه الله تعالى لعباده ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين؟ هذا هو الدين الذي ارتضاه الله وبعث به جميع الأنبياء. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، لا إله إلا أنا فاعبدون. العبادة له، لأن العبادة هي تأليه الله تعالى، عبادة الله تعالى. أما عبادة غير الله تعالى متى وقعت فهي الشرك الذي ذمه الله. لا يصرف المرء هذه العبادة لا جدا ولا هزلا لغير الله، بل الواجب على العبد العاقل العالم أن يعلم أن كل ما يسمى عبادة فهو محض حق الله، لا يستحق هذه العبادة غير الله تبارك وتعالى. وكم قلت لك إن رجلا دخل النار في ذباب، ودخل رجلا دخل الجنة في ذباب، لأجل ذبابة أدخل الله رجلا في النار، ولأجل ذبابة أدخل الله تعالى رجلا في الجنة. حدث بذلك رسول الله صلوات الله وسلامه عليه حيث قال صلى الله عليه وسلم دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ فأخبر صلوات الله وسلامه عليه أن رجلين مر على حي من أحياء العرب وكان لهذا الحي صنم لا يتجاوز هذا الصنم أحد إذا أراد أن يأتي إلى هذا الحي إلا إذا قرب، إما أن يذبح بقرة أو بعير أو شاة أو خروف. ف فمر هذان الرجلان أراد أن يجتاز البلد، فقالوا لهم قربا شيئا، إما خروف شاء دجاجة أي شيء. قال لا نجد ما نقرب، ما عندنا شيء. قالوا قربا ولو ذبابة، خذ ذبابة وازل رأسها لهذا الصنم ومر. فقال أحدهما ما كنت مقربا لأحد شيئا إلا لله، أنا ما أذبح لغير الله. الله جل وعلا قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نسكي ذبحي لله، إذا جاءني ضيف ذبحت له، لا له ذبحت له، لأن الله تعالى أمر بإفراده. أذبح هدي، أذبح فدية، أذبح أضحية وما إلى ذلك، أتقرب بذلك لله تعالى. وأما نتقرب أقرب لذبابة أو قرب لصاحب قبر أو قرب لوثن أو قرب لشجر وما إلى ذلك أو قرب لجن، فهذا ما لا أفعله أبدا، فقتله. الثاني أخذ ذبابة أزال رأسها، ولما أزال الرأس تجاوز ودخل، فأخبر صلى الله عليه وسلم لأن هذا دخل النار لأنه أشرك وكفر بالله تعالى. والأول قتل مات شهيدا لأنه لم يقرب لغير الله تبارك. لهذا فإن دين إبراهيم الخليل ودين إسماعيل عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام هو الدين الحق الذي ارتضاه الله تعالى، بل سمى الله تعالى ملة إبراهيم الحنيفية، حنيفا يعني مائلا عن طريق الضلالة إلى طريق الحق، وهو عبادة الله وحده لا عبادة من سواه، غير الله لا يستحق أن يعبد. لما؟ لأن الله تعالى ما خلقنا إلا لطاعته والعبادة. فإذا دعوى المشركين الكافرين بهذا الأسلوب فنده الله وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ثانيا ولنحمل خطاياكم. إذا وجدت آثار ذنوب آثام نحن نحمل عنكم هذه الذنوب. ففند الله تعالى هذا القول لأنه قول كاذب. اسمعوا ما قال الله تعالى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. يوم يجمع الله تعالى الأولين والآخرين في صعيد واحد. إذا وجد إنسان أو نفس مثقلة بالذنوب والآثام لو دعت قريبا لها صاحبا لها صاحبة لها ولدا لها أبا لها يوم القيامة يا أبتي تعال احمل عني شيئا من الآثار والذنوب التي أنا أرشه فيها. وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شان يغريه. من هؤلاء الذين يفرون مني وأفر منهم؟ أخي، أمي، أبي، صاحبتي يعني زوجة، امرأة، تفر تهرب، لا تريد أن ترى زوجها ولا يريد زوجها أن تراه لئلا تأخذ بتلابيبه إلى الرب، ولئلا يأخذ الأخ بتلابيب الأخ إلى الرب، ولئلا يأخذ الولد الوالد إلى الأب والولد الوالد الولد إلى الأب. هذا ما أطاعني، هذا عقني، هذا فعل بي هذا وهذا. الولد يا رب أبي ما علمني، ما أرشدني تركني على الجهل، وإنما كان يقضي بي مصالحه في الدنيا فقط. والدي إنما اهتم بأمر عملي له وعمل جمعي له تراث الدنيا، ولكن ما علمني أركان الإسلام، الإيمان، الإحسان، القرآن، ما جاء به سيد ولد عدنان، المرأة كذلك. يا رب هذا زوجي سخرني لمتاعي، لنفسي، لحياتي، وقتي كله مصروف في ما في عمل حتى أساعده على دنيا. ما قال لي يوما من الأيام اتق الله يا فلانة، صلي، صومي، أطيع الله، تفقهي في دينك، اعرف الرب، الدين، النبي. ما قال لي يوما هذا القول، ولذا أنا أسوق إليك يا رب حتى تأخذ حقي. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن. ولذا قال الله تعالى ولا يسأل حميم حميما، ولا يسأل حميم حميما، لا قرابة في ذلك اليوم. ولا يمكن لأي امرئ ما أن يأتي ويتجرأ ويقول تعالوا أنا الذي أثبتكم إلى الرب حتى أنجيكم الله مما حملتم من الآثام والآثار والذنوب. لا، لا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها عدل، والكافرون هم الظالمون. ولذا ذكر الله تعالى بأن هذه الدعوة الطويلة العريضة التي هي عبارة عن إغراء للمؤمنين وتحمل أمر لا يمكن أن يتحملوا. ولذا قال الله تعالى وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم كاذبون، ما صدقوا فيما ادعوا. قولهم نحمل خطاياكم اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، قال العليم الخبير لا إله إلا هو، وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء. ثم أكد الله جل وعلا أن ما قالوه فرية، قال إنهم لكاذبون، إنهم لكاذبون في هذه الدعوة التي ادعوها، وهي أنهم سيحملون عن من اتبعوهم آثاما. وفي آية أخرى يقول الله تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. إذ يقول الذين اتبعوا من المشايخ المنحرفين الضالين الدعاة إلى طريق الغواية والجهل والبعد عن الله تبارك وتعالى، إذا ما جمع الله تعالى الأولين والآخرين في عرصات يوم القيامة، وإذا بالذين اتبعوا من العلماء الدعاة المرشدين الغاوين يتبرؤون ممن اتبعوا. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، يا ليت لنا عودة إلى الدنيا. وإذا ما عدنا إلى الدنيا نتبرأ من هؤلاء الدعاة المشايخ الوعاظ المرشدين الذين دعونا إلى الضلال وإلى الغواية، نتبرأ منهم كما تبرأوا منا، تكون الحسرة وتكون الندامة ولا تحين مناص. انتهى كل شيء. وبهذه المناسبة أذكر لك بعض ما دون في الكتب، والذي أقول لك والله، والله الذي رفع السماء بغير عمد موجود في بعض الكتب وينسب إلى بعض أهل العلم. والذي ندعي الذي ندين الله تعالى به أن أمثال هذه الأقوال لا يقولها عالم رباني، ولا يقولها ولي صالح، ولا يقولها متقي لله، وإنما هي كرية عليه، أو أن بعض أعداء الله تعالى تلبسوا بلباس الإسلام، ولما رأوا عزة الإسلام والمسلمين أرادوا أن يبعدوا المسلمين عن دينهم الحقيقي، فأتوا ببعض أمور. واسمع بعض ما يقال. يقول الذي ينسب إليه القول والقول باطل، ينصب لي منبر من نور يوم القيامة، ينصب لي منبر من نور يوم القيامة، يعني يوم يجمع الله الأولين والآخرين ينصب لهذا الشيخ منبر من نور، بمعنى آدم، نوح، إبراهيم، الأنبياء، المرسلين، وعلى رأسهم سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وجميع الخلق مجتمعون في ذلك اليوم، وإذا بهذا الشيخ ينصب له منبر من نور يوم القيامة، فينادي منادي من قبل الله: يا أهل المحشر، هذا ممدكم الذي تستمدون منه من غير شيء. آدم، الأنبياء، الرسل، الأولياء، الصالحون، المتقون، وعلى رأسهم سيد الخلق، هؤلاء كلهم دونه وهو على المنبر الذي ينادى عليه: هذا ممدكم الذي تستمدون من غير شيء. هذا المقام يا أحباب، هذا المقام مقام سيد الخلق، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا المقام المحمود الذي وعد الله جل وعلا نبيه وخليله صلى الله عليه وسلم بأن يعطيه إياه، هذا المقام هو الذي إذا ما نادى المنادي المؤذن عقب الأذان أنا وأنت نسأل الوسيلة لسيد الخلق: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هذا المقام لصاحب هذا القبر، لا لشيخ في القرن الحادي عشر. والقرن الحادي عشر قرن ملي بالفسوق والفجور والاستعمار والبعد عن رب البريات، لا إله إلا هو، ولا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. مضت الثلاث القرون وثلاث قرون أخرى وثلاث قرون أخرى، وجاء القرن الحادي عشر وإذا بهذا الشيخ الذي لا أسميه يعزى عنه ويقال إنه ينصب له منبر من نور يوم القيامة. واحد. ثانيا، أن أتباعه وأن مريديه الذين يأخذون بوردي وحزبي وطريقي وسبيلي، هؤلاء يوم القيامة يدخلون الجنة على أعناق الملائكة. والله الذي رفع السماء بغير عمد، هذا مدون التي تنسب إلى هذه الطائفة، أن أتباعه لا يتجاوزون الصراط المستقيم، لا يتجاوزون الصراط. والله تعالى يقول في كتابه: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فإذا جمع الله تعالى الأولين والآخرين أتي بالنار إلى أرض المحشر، ووضع الصراط على النار فوق متن جهنم، ليعبر الخلق وليمروا على هذا الصراط ويتجاوزوا النار عن طريق هذا الصراط عن طريق هذا الكبر. يقول نبينا صلوات الله وسلامه عليه: ونبيكم بجنبتي الصراط واقف يقول: ربي سلم سلم، ربي سلم سلم. فيتجاوز الخلق هذا الصراط، من يمر كالبر، من يمر كأجاود الخيل، من يمر كأجاود الخيل، من يمر يزحف، من يمر ويلقى في النار، فناج مسلم وهالك موبق. هذا الشيخ يقول: من اتبع سبيلي وطريقي يدخل الجنة على أعناق الملائكة. ونصدق لأننا نريد الجنة ونريد ما عند الله تبارك وتعالى. هذا مثل ينطبق مع هذا القول الذي ذكره الله تعالى. وقال الذين كفروا للذين آمنوا: اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم في شيء. قال تعالى: إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. نسأل الله العافية والسلام. هذا ما يتعلق بهذا النوع من الدعاة إلى الباطل بهذه الأساليب الملتوية، لأن أعداء الله تعالى أو بعض أعداء الله تبارك وتعالى تلبسوا بلباس الإسلام ولازموا الزوايا والتكايم وكبروا العمائم والجباب وأظهروا الصلاح والتقوى، وبعد ذلك أخذوا يكيدون وينفثون السموم. من أخذ بوردي هذا دخل الجنة، من قال هذا القول دخل الجنة. وهل يعقل يا جماعة الإسلام يا أهل لا إله إلا الله، أيعقل أن يقول عاقل إن من قرأ وردي هذا الورد هذه الصيغة أفضل من كل ذكر وقع في الكون ومن كل تحميد ومن كل تسبيح ومن القرآن 6000 مرة؟ هذه صيغة دعاء، هذه صلاتي، هذا الدعاء الذي اخترعته. من قرأ هذا الدعاء وقرأ هذه الصيغة صيغة الصلاة، هذه الصيغة تفضل كل ذكر وقع في الكون وكل تحميد وكل تسبيح وما كفى، ومن القرآن 6000 مرة. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فضل كلام الله على كلام الخلق كفضل الله على الخلق، فضل كلام الله على كلام الخلق كفضل الله على الخلق. فهل يتصور أن صيغة ما من الصيغ تفضل القرآن 6000 مرة؟ الله المستعان وعليه التكلان، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بعد ذلك انتقل السياق الكريم إلى بيان أن المؤمنين الذين افتتنوا وأوذوا في سبيل الله تعالى عليهم أن يعلموا أن أهل الباطل قد فتنوا من قبلهم، وأن هذه الفتن والمحن التي يصاب بها المؤمنون المتقون من الإيذاء والضرب والتشريد والسب والشتام وأنواع الأذى قد سبقوا بهذا الأمر جديدا عليهم، أو أن هذا الأمر فعل بهم فقط، وإنما الدعاة إلى الحق المؤمنون بالرسل المتبعون بالكتب التي أنزلها الله تعالى ابتلوا وافتنوا وأوذوا في سبيل الله تعالى. فلئن كان عمار وبلال وصهيب وخبيب وحباب وعمار وياسر ورسول الله على رأسهم وأبو بكر وعمر أوذوا فإنه قد سبق أن حل اليداء بمن قبلهم وليس بمن قبلهم من قريب، بل هذا الاقتتال وقع من آماد بعيدة طويلة، كأن الله جل وعلا يسليهم ويهون عليهم الخط. فيا أيها المؤمن، يا أيها المتمسك، يا أيها المطيع لله، قد تبتلى وقد تؤذى وقد تفتتن، فإن لك سلفا سبق أن حل بهم مثل ما حل بك أو أكثر. هذا للتسلية، وهذا ذكرى، والذكرى تنفع. ولذا قال الله تبارك وتعالى مخبرا عما وقع لأبي البشر الثاني وهو نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، عما وقع له من الإيذاء ومن الأمور العظيمة الشديدة التي لا تتصور، كذلك يقع لكم وما وقع لكم أمر في مقابل ما وقع لمن قبلكم أمر هين. قال تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. هذا خبر من الله تعالى يسلي رسوله وأتباع رسوله صلوات الله وسلامه عليه، لأنه وإن حل بهم ابتلاء وبلاء وابتلاء وفتن، فليعلموا أن أبا البشر الثاني وهو نوح، نوح عليه السلام الأب الثاني، أبو جميع الخلق، لأن أبناء نوح حام وسام ويافث، هذا أبو العرب، هذا أبو الهند، هذا أبو الترك وما إلى ذلك. وقع له ما وقع. الأمر الذي وقع لنوح عليه الصلاة والسلام أن قومه كانوا يعبدون الأصنام، وهذه الأصنام التي يعبدونها إنما هي صور لرجال صالحين، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هؤلاء رجال صالحون كانوا قبل نوح. فلما ماتوا أتى الشيطان عليه لعائن الله إلى أقوامهم ناصحا ومرشدا وداعيا، وبيس النصيحة وبيس الإرشاد والدعوة التي قالها الشيطان الرجيم للقوم، قال انصبوا في مجالسهم أنصابا، صوروا صورهم حتى نتذكر طاعتهم وعبادتهم، فإذا توانينا عن طاعة الله وعبادة الله وفترنا عن ذلك، متى ما نظرنا إلى صورة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر تقوينا في الطاعة والعبادة. فنصبوا التماثيل ولم يعبدوا التماثيل حتى انقرض الجيل الأول الذي علم سبب إقامة هذه التماثيل، عقب ذلك جاء الشيطان إلى ذويهم إلى أبنائهم، أتدرون لما عملوا هذا العمل؟ إنما كانوا يعبدونهم فعبدوهم من دون الله تعالى. واقتضت حكمة الله تعالى أنه لا يعذب قوما حتى يبعث رسولا، وإلا فإن الخلق كانوا على دين قويم يتبعون آدم شيث أبناء آدم إلى زمن نوح. وقد ذكر أن بين نوح وبين أبيه آدم ما لا يقل عن ألف عام، ألف عام منذ أن خلق الله، أن هبط آدم عليه الصلاة والسلام إلى الأرض إلى أن بعث الله تعالى نوحا ألف عام. لما عبدوا هذه الأوثان هذه التماثيل هذه الأصنام بعث الله تعالى نوحا إلى قوم يدعوهم إلى عبادة الله وحده وإلى نبذ عبادة هذه التماثيل الأصنام، لأنهم كانوا يعبدونها بدعوى أنها تقربهم إلى الله تعالى، تقربهم إلى الله. قال الله تعالى مخبرا عن حال نوح وما جرى له مع قومه بهذا الأسلوب العظيم المختصر الذي جمع فأوعى، قال تعالى فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما، ولم يقل الله تعالى 950 عاما وإنما قال ألف سنة إلا خمسين عاما. والفارق بين ذكر 950 وبين قول الله تعالى ألف سنة إلا خمسين عام أننا عندما نسمع ألف سنة إلا خمسين عام أن المستثنى من الألف خمسين عاما فقط، ولكن لو قلنا 950 عام العرب من ضمن أساليبهم أنهم يذكرون العقود أو نصف العقود، 950 يحتمل أنهم 970 990 910 920 يدعون الزائد ويأتون بالعقد أو نصف العقد. فلو قال 950 عاما الأسلوب قد يدل على أن المدة أكثر من 950، إنما هي 970 990 لم تبلغ الألف، لكن عندما نص الباري جل وعلا لأنها ألف سنة إلا خمسين فقط لا زيادة، لا 960 70 80 وإنما هي ألف إلا خمسين، نهاية البلاغة هذا الذكر الحبيب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم. ظل نوح فيهم هذا العمر المديد ألف سنة، بعث على رأس الأربعين، بعث على رأس الأربعين، وبعد الأربعين أرسل إلى القوم وأقام في القوم كما ذكر الله 950 عام، ألف سنة إلا خمسين عام، يدعوهم إلى أي شيء؟ قال نوح ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يدعو من أي شيء؟ إلى نفسه؟ إلى تقديس قومي؟ لا، آلي؟ لا، وإنما يدعوهم إلى عبادة الله تبارك وتعالى وحده ولا يعبد سواه، خص الله تعالى بالعبادة. ظل هذا العمر الطويل المديد يضرب يعذب يلقى في المزبلة فإذا برئ عاد إليهم مشفقا رحيما داعيا راغما الخير لهم. إذن لم تنفع الدعوة وأصيب بما أصيب به من البلاء، عند ذلك حل عليهم مقت الله وغضب الله تبارك وتعالى فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. قال تعالى فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالم. ولو عدنا إلى سورة هود فإن الله تعالى قد قص علينا في سورة هود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، ذكر الله تعالى قصة نوح، ولذا أود أن أقراها عليك لتسمع ما أخبر الله جل وعلا عن شأن نوح وقومه. قال الله تبارك وتعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومي إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله ألا تعبدوا إلا الله، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. بعث الله نوحا بلا إله إلا الله، وكل من بعث الله تبارك وتعالى من الأنبياء والرسل إنما بعثوا لتثبيت أن الألوهية لله. قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا معنى لا إله إلا الله، يعني خص الله تعالى بالعبادة، يعني لا تصرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى. ولذا قال نوح لقومه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. هذه دعوة. طلب مال؟ لا. طلب جاه؟ لا. طلب ملك؟ لا. دعا إلى نفسه؟ لا. وإنما دعا الخلق إلى عبادة الله تعالى وحده لا إله إلا هو. فقال الملأ الذين كفروا من قومه وهم الكثر، لأن نوحا صلى الله عليه وسلم ما آمن معه إلا قليل، وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله جل وعلا أراه رؤيا، أراه الله جل وعلا النبي ومعه رجل، النبي ومعه الرجلان، النبي ومعه الرهط من ثلاثة إلى تسعة. النبي يظل في القوم يدعوهم إلى لا إله إلا الله، العبادة حق من حقوق الله، هذه العبادة لا تفعل لغير الله. لا يفهمون، ما أرسل الله رسولا إلا بلسان قوم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم. يختار الله تعالى الرسول من أعيانهم ووجهائهم وصالحيهم وبلغة القوم. إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله جل وعلا بعثه بلسان قومه العرب، ولكن الله جل وعلا جعل رسالته عامة شاملة للعرب والعجم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، كافة للناس بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن يفهمون ما يقول، ما قال الرسول مفهوم معلوم، ولكن العناد والحقد والكبرياء والدعوة إلى ما دعا إليه الشيطان عليه لعين الله، فإن الشيطان يملي ويأتيهم بحجج أنتم لا تعبدون هذه الأصنام وهذه الأوثان وهذه التماثيل، وإنما أنتم تجعلونها واسطة بينكم وبين الله، ولهذا عندما تعبدونها أنتم لا تعتقدون أن هذه تعطي وتمنع وتضر وتنفع، لا، وإنما هذه جمادات لا ذنوب لها، فنحن إذا ما ركعنا سجدنا